إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول باب الشفعاء وحول كتاب البيوع، وقد كنا توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الشفعاء. قال الشارح رحمه الله الشفعاء، طيب أولا نبدأ بتصويرها، ما هي الشفعاء؟ الشفعاء معناها أنه إذا كان صورتها المتفق عليها أنه إذا كان اثنان مثلا شريكان في عقار مثلا أو في أرض نحو ذلك، كل منهما نصيبه مشاع، يعني نسبة ليس محددا، هذا مثلا له الثلث وهذا له الثلثان أو هذا له النصف وهذا له النصف مثلا، فباع أحدهما نصيبه لشخص ثالث، مثلا زيد وعمر مشتركان في أرض، فباع زيد نصيبه لبكر، فلما علم عمر بأن زيدا باع نصيبه لشخص ثالث، فإن عمرا له الحق شرعا أن ينتزع هذا النصيب من الثالث، هذا المشتري الذي هو بكر، ينتزعه انتزاعا يقضي له به القاضي بمثل الثمن الذي اشترى به هذا الثالث من زيد، يقول مثلا بكم اشتريت نصيبك، فيقول مثلا بنصف مليون ريال مثلا، فيقول له هذه النصف مليون واخرج، وليس للثالث هذا الذي هو بكر يعني حق في أن يعترض أو أن يقول غير ذلك، هذا حق شرعي أوجبه الشرع لهذا الشفيع، هذا الذي يأخذ بالشفعة، هذا الانتزاع يسمى شفعة. فنقول مثلا شفع عمر على بكر، هكذا شفع عمر على بكر في نصيب زيد الذي باعه، فهذه الشفعة حق شرعي وهي ثابتة بالسنة والإجماع في الجملة، في أصلها ثابتة بالإجماع، ولكن هناك صور مختلف فيها كما سيأتي إن شاء الله، لكن أصلها مجمع عليه وهي ثابتة بالسنة، طبعا ليس لها ذكر في القرآن لكن ثابتة في السنة وأجمع عليها العلماء، هذا هو يعني بتيسير صورة الشفعة، هذه هي صورة الشفعة، وهناك تفاصيل سيأتي ذكرها إن شاء الله. الشفعة لغة بضم المعجمة الشين وسكون الفاء من الشفع، هذا هو أصل اشتقاقها اللغوي، الشفع ضد الوتر، الشفع والوتر، وهو الزوج قسيم الفرد، وتطلق على معاني منها الضم والزيادة، فإذا ضممت فردا إلى فرد فقد شفعته بعد أن كان وترا مثلا، لأنه يضم نصيب شريكه إلى نصيبه. طبعا ما الحكمة من ذلك؟ هذه النقطة التي أردت أنها، ما الحكمة؟ الحكمة دفع ضرر الشراكة، مثلا قد يكون زيد وعمر مشتركان من قديم ومتفاهمان، ويخشى عمر إذا جاء شريك جديد ألا يكون متفاهما معه مثل زيد، أضف إلى ذلك أن زيدا لا يضره، هو يريد أن يبيع نصيبه أصلا، فعمر أولى به من غيره حتى يتسع في أرض، إن كان يريد وإن كان لا يريد فلا بأس، خلاص يدعو النصيب لزيد يبيعه لمن شاء، واضح؟ فإذا باعه من غير إذنه فإن له أن يشفع عليه ويأخذ هذا النصيب بمثل الثمن، فلا يكون فيه ضرر على أحد، لا على زيد لأن زيد أخذ نصف مليون، ولا على بكر الثالث هذا لأنه أعطي ما دفع ولم يعني يترتب عليه كبير ضرر لأنه جديد ما بعده يعني فعل شيئا، طبعا على تفاصيل ستأتي إن شاء الله، وعمر اتسع في ملكه وتخلص من ضرر الشراكة، لأنه ليس كل شخص يلائمك أن تشاركه كما هو معروف، فهذا من جملة ما شرع في الشريعة الغراء لدفع ضرر الشراكة، مثلها في ذلك مثل القسمة، القسمة أيضا نوع من أنواع دفع الضرر، مثلا أنت وشريكك اشتركتما، فمثلا هو أراد أن يبيع وأنت لا تريد أن تبيع، ما الحل؟ وأنتما يعني بنسبة واحدة، فقال ولا تريد أن تشتري مثلا، أو مثلا أردتما، هذا أراد إحداث شيء وهذا لا يريد، ما أو يريد أن يتصرف تصرف معين وهذا لا يريد، ماذا يفعلان؟ مع أنها غير الأرض غير محددة، يعني لا نقول نصف الشرقي والغرب، لا نسبة 50% 50%، ما من ذرة من هذه الأرض إلا هي مشتركة بالنصف، مثل الورث الذين يرثون شخصا مثلا، كل له نصيبه والأرض مشتركة فيما بينهم. ماذا يفعلون؟ إما أن يعني من جملة الحلول القسمة، إذا كان مثلا ممكن أن تقسم أرض كبيرة مثلا، فيقول خلاص نقسمها نصفين ومثلا تجرى قرعة وكل يأخذ نصفا مثلا، هذا من جملة ما شرع لدفع الضرر. ومن جملته الشفعة، فإذا أراد أحد الشريكين أن يبيع فشريكه أولى الناس به ما دام أنه سيعطي مثل الثمن، ما الإشكال؟ وبهذا يعرف أنها غاية في موافقة الحكمة. وإن ذكر بعض العلماء أنها خلاف القياس باعتبار أن فيها انتزاعا لملك شخص بغير إذنه، لكن هذا ملك غير متقرر شرعا، يعني ما ثبت تماما حتى يقال إنه نزع منه بعد أن تقرر، وإنما هو يعني مثل المعلق، لأنه أصلا ينبغي، إن كان الجمهور يقولون يعني كثير من العلماء يقولون إنه مندوب، ينبغي للشريك أن يعرضها على شريكه قبل أن يبيع، لأنه أولى الناس بذلك كما سيأتي إن شاء الله. وشرعا هذا التعريف الشرعي الآن يلخص لك ما تقدم: انتزاع الشريك شقص أي نصيب شريكه ممن انتقل إليه ببيع ونحوه من المعاوضات. ليس كل انتقال تترتب عليه الشفعة، مثلا لو مات زيد فانتقلت الأرض إلى ورثته، هل لعمر أن يشفع عليهم؟ لا، لأن هذه ليست معاوضة، وأظن أن الإرث بالإجماع أنه لا يدخل في هذا. يعني لو مات أحد الشريكين فجاء ورثته فورثوه، فمثلا صارت الأرض لابني زيد، هل لعمر أن يشفع عليهم ويقول أنا لا أريد أن أشاركهم؟ لا، هذا انتقال قهري شرعي ليس له أن يشفع عليهم. وكذلك إذا وهبه لا حيلة، وهبة حقيقية، مثلا قرر زيد أن يهب الأرض لفلان، هذا مما لا تثبت في الشفعة لأنها ليست معاوضة. الشفعة إنما تثبت في المعاوضات ونحوها، في المعاوضات، في أنواع المعاوضات، يعني المعاوضات واسعة، أما التبرعات والانتقالات القهرية مثل الإرث وكذا فهذا لا يدخل في هذا. لكن مثلا إذا صالح به عن شيء، هذا أيضا قد يدخل في هذا، مثلا صالح بينه وبين شخص جنى على شخص جناية، فقال ما رأيك أن أعطيك بدلا أن تقتص مني أعطيك نصيبي من الأرض، فقال أبشر، إيش استفيد أن أقطع مثلا منك عضوا، الأرض أحب إليه، جيب، هذا صلح. هل له أن يشفع؟ بعض العلماء، ولا أدري إذا كان الجميع يقولون بهذا، وسيأتي هذا في كلام الشارح وقد ذكره غيره أيضا، أن له أن يشفع، لأن هذا نوع من المعاوضة مثلا، خاصة إذا كان صلحا عن مقابل شيء، يعني ما أدري الصلح عن الجناية هل يدخل أو لا، لكن الصلح الذي هو في حكم البيع، كما لو كان لشخص عليه دين مثلا فقال لو أصالحك عن هذا الدين بهذه الأرض فرضي، فهذا كأنه بيع، لأنه كأنه دفع له الأرض مقابل دينه، فهذا له أن يشفع عليه. أما الصلح الجناية الآن شككت هل هو متفق عليه أو لا، لكن أنا أريد أن أبين لكم أن صور انتقال الملك متعددة، بعضها بلا إشكال أنه داخل، وبعضها غير داخل بلا إشكال، وبعضها قد تختلف فيه الأنظار، أنظار العلماء، فبعضهم يراه داخلا وبعضهم يراه غير داخل. إذن انتقال، ليس كل انتقال، هذا هو الشاهد، تثبت فيه الشفعة. أما المعاوضات مثل البيع الصريح وما هذا واضح، وفيه صور لا تدخل بالإجماع، وفيه صور قد يختلف فيها العلماء. مثال ذلك أن يشترك زيد وعمر في أرض أو دار أو مزرعة لكل منهما نصيب معلوم مشاع كالنصف، فباع زيد حصته لخالد، فيجوز لعمر أن ينتزع هذه الحصة من مشتريها فيأخذها منه بما دفع من الثمن طابت نفسه، أو فيأخذها منه بما دفع من الثمن طابت نفسه بذلك أم لا. هذا لا يتوقف على رضا الثالث، هذا حق جعله الشارع للشريك، وتكون الأرض أو الدار كلها لعمر الذي لم يبع نصيبه. وقولنا في التعريف انتزاع هو أخذ الشيء بالقوة، وكأن الشفيع يأخذ نصيب شريكه بغير رضا المشتري لأنه أحق به، وعلى هذا فالشفعة ليست سببا اختياريا، ليست اختياريا من سببا اختياريا من جهة الثالث، أما من جهة الشريك فهو مخير. إذا قال لا والله أنا لا أريد، أو ليس عندي المال أن أشتري النصيب الآخر، هل يعني يجب علي أن يشفع؟ لا يجب، هو حق له يعني، إن شاء شفع وإن شاء ترك، لكن المقصود أنه ليس اختياريا في جانب الطرف الثالث هذا المشتري، هذا لا يتوقف على رضاه سواء رضي أو لم يرضى، سواء رضي أم لم يرضى، بل تعد من نزع الملك جبرا عن صاحبه، وذلك من أجل المصلحة المترتبة على ذلك كما سيأتي. وقولنا الشقص بكسر السين القطعة من الشيء، وقولنا ببيع ونحوه أي سواء باع شريكه ونصيبه على طرف ثالث أو صالح به عن عقار آخر أو صالح به عن جناية، شايف الشيخ أدخل هنا الصلح عن جناية موجبة للمال ونحو ذلك. وقد ثبتت مشروعية الشفعة بالسنة، طبعا الجناية قد تكون خطأ فتكون أصلا موجبة للمال من البداية لأنها يجب، وقد تكون عمدا فيصطلحان على إيش، ولعل هذا يأتي شيء منه في أبوابه إن شاء الله. وقد ثبتت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع، لم يذكر القرآن أنها غير مذكورة في القرآن. أما السنة فأحاديث الباب، وأما الإجماع فقد نقل الموفق بن قدامة عن ابن المنذر أنه قال أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. هذا فيه احتراز عن بعض صور الخلاف التي استأتي، يعني في بعض الصور مجمع عليها مثل هذه الصور انتهى. وأما حكمة مشروعيتها فإن موضوع الشفعة هو العقارات المشتركة، يعني في الغالب هذا هو المتفق عليه، وسيأتي أن بعض الأشياء كالمنقولات فيها خلاف إن شاء الله، كالأراضي والبساتين والشركة في الغالب منشأ الضرر والمشاكل خصومات، لأن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض كما ذكر الله عز وجل عن داود عليه السلام، فجاءت هذه الشريعة الكاملة لدفع هذا الضرر بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه، وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين بالجملة لدفع ما قد يكون من ضرر يصيب الشريك بسبب مشاركته شخصا قد لا تؤمن عواقبه على وجه لا يتضرر به صاحبه، لأن المشتري إلى الآن لم يثبت له من أحكام الاشتراك ما يتضرر بفقده، ثم هو يصل إلى حقه من الثمن، وهذا يصل إلى استبداده بالمبيع وانفراده، يعني هذا الذي دخل سيعطى الثمن ويخرج ولم يخسر شيئا، بالإضافة إلى ما يحصل عليه الشفيع بالشفعة من سعة مسكنه أو زيادة في مزرعته أو بقعته تمكنه من استغلالها وإنماء غلاتها، كما أن من حكمتها دفع ضرر مؤنة القسمة إذا طلبها الشريك، يعني بدل ما أن يقسم يأخذ هو الجميع، لأن للقسمة أضرارا من نواحي شتى كنقص الانتفاع بالشخص بسببها وما يترتب على ذلك من إحداث مرافق لكل نصيب كالسلم والبالوعة والطريق وما يستلزم ذلك من نفقات، يعني أنها أفضل منها من جهة من أفضل من القسمة باعتبار أن القسمة سيترتب عليها أن كل استقل بنصيبه، فالقوة التي تأتي من جهة الاجتماع بالشركة، قد سبق أن الشركة حكمة مشروعية الشركات أنها أعظم للإنتاج وكذا، ولهذا الآن سبحان الله كما قلنا الاقتصاد العالمي مبني على الشركات العملاقة، فالشراكات وهذا من حكمة الشريعة الغراء يعني ترتب عليها قوة لا تكون في صورة الانفراد، ما أعظم هذه الشريعة لو كان الناس يعلمون وأخذوا بها لنالوا سعادة الدارين. وبهذا يعلم أن الشفعة ليست على خلاف القياس كما قد يظن كما قاله بعض علماء لكون الشخص أخذ من المشتري قهرا، والأصل أنه لا يخرج المال إلا بطيب نفس من صاحبه، هذا يبين لك ما هو وجهة نظر من قال إنها خالف القياس، أن الأصل أن المال لا يحل إلا بطيب نفس من صاحبه، والآن أخذناها منه قهرا عليه، فهذا وجه من قال إنها خارجة عن القياس. وابن القيم طبعا حريص على إثبات أن لا شيء في الشريعة يخالف القياس، يقول لا ليست مخالفة القياس، لأن أصلا المقصود بهذا حفظ الأموال لصاحبها ومنع الإضرار بصاحب المال، وهنا الحفظ ومنع الإضرار في الشفعة لا في خلافها، فهي موافقة للقياس. والحقيقة أن أرى أن مثل هذه المعارك يعني النظر مسارحه واسعة، فالأصل هو النص، أما النظر هذا كون الإنسان يقول على خلاف القياس قد يقصد لا يقصد أنه خلاف النظر مثلا أو كذا، لا، ولا يظن بعلماء الإسلام أنهم يقولون هذا، وإنما يقولون على خلاف القاعدة الغالبة في الشريعة أن من تملك مالا فلا يجوز أخذه منه بغير إذنه، وهذا مستثنى من ذلك، وأنا لا أظن أنهم إلا أنهم يقولون إن هذا لحكمة طبعا اختصت بها هذه الجزئية، وبالتالي يكون أقرب للخلاف اللفظي، ويعني لكن كأن ابن القيم يريد تعظيم الشريعة وأن لا توصف بعض الأحكام لأنها خلاف القياس فيوهم ذلك يعني ما ليس بمحمود، وإلا عند التدقيق فلا أظن أنه ينبني كبير شيء على ذلك والله أعلم. لكن من باب تعظيم الشريعة لا توصفها بمثل هذا. قال إلا بطيب نفس من صاحبه، لأن هذا الأصل مراد به منع الظلم والإضرار والإضرار بصاحب المال، أما ما لا يتضمن ظلما ولا إضرارا وإنما يتضمن مصلحة فهو على أصول الشريعة، وهي توجب المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحة وإن لم يرضى صاحب المال. هذه نقطة. قال لك أنتم كيف تقولون خلاف القياس وأنتم عندكم أنه قد يكره الإنسان على البيع لمصلحة راجحة؟ من يذكر مثالا مرة معنا يا شباب؟ بيع الرهن يا شيخ. أحسنت، جميل، بيع الرهن وإن لم يرضى صاحبه لتوفيره. أحسنت. وصورة أخرى تشبهها؟ باب مر معنا. الوكالة. الوكالة يباع بابنه. يباع بابنه إذا كان فضولي. نعم فضولي، نعم هو أجازه، يعني أجازه بعد ذلك، لكن نحن نريد حتى البيع يتم تماما بغير رضا صاحبه. يعني بعبارة أسهل إكراهم بحق على البيع. في المفلس؟ نعم أحسنت، في المفلس قد سبقت به. إذن المفلس لأجل إيش؟ لأجل الإيفاء حقوق الغرماء، هذا أيضا بيع حتى لو ما لم يرضى، فإننا نبيع لنوفي الآخرين حقوقهم. إن شاء الله صرتم فقهاء. قال مشروعية الشفعة وما تثبت فيه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ البخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. هذا الحديث هو الأصل في الشفعة، وهو أصح حديث ورد في الشفعة لأنه متفق عليه في الجملة من حديث جابر، وإن كان الشارح سيذكر أن هذا اللفظ لفظ البخاري ولفظ مسلم يخالفه كثيرا، لكن في النهاية في جملته متفق عليه عن جابر يعني، وهو أشهر حديث في باب الشفعة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، إذن هذا قضاء لازم من النبي صلى الله عليه وسلم في كل، هذا من ألفاظ العموم، ما وما من ألفاظ العموم أصلا ولو لم ترد كل، فكيف إذا اجتمع في كل ما لم يقسم. لاحظ يعني الآن جاءنا باب القسم الذي كنا نتكلم، شيء غير مقسوم. ما معنى غير مقسوم؟ معناه أنه شائع، كل واحد نصيبه شائع، معناها نسبة بالعبارة العصرية، نسبة 50% 50% 30 40 مثلا هكذا. أما إذا كان يفهم من هذا مفهوم مخالفته أنه إذا كان مقسوما، إذا كان الشيء مقسوما فلا شفعة فيه، فجاء هذا المفهوم منطوقا صريحا في قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه واللفظ البخاري. وهذا يفهم أصلا مما تقدم ثم صرح به. إذا وقعت الحدود ففصل بين النصيبين وقسم، وصرفت الطرق والمنافع المتعلقة بها فلا شفعة. وهذه اللفظة، هذه الزيادة اختلف فيها، فقيل بإدراجها، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، معناها أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنها من كلام جابر تعليقا على الحديث وشرحا له، وكما ذكر الشارح. وطيب إذا قلنا هذا من جابر، قيل حتى لو كانت مدرجة فهي مفهومة من قوله في كل ما لم يقسم. طيب هذه مسألة. إذن إنما تكون الشفعة في المشاع، المشترك المشاع، ليس في المقسوم. وهناك تفاصيل ستأتي معنا في درس قادم إن شاء الله تعلق بالمقسوم بمنافعه ولا بغير منافعه والجار وما إلى ذلك، سيأتي معنا في درس قادم إن شاء الله. طيب هناك شيء آخر وهو في قوله في كل ما لم يقسم، هل يفهم من هذا أنها خاصة بقابل القسمة؟ لأن قال العلماء الموصول في قوة المشتق، يعني كأنه قال في كل غير مقسوم. هل هذا يفهم منه غير المقسوم هذا، هو هل يفهم منه أنه ينبغي أن يكون قابلا للقسمة أو حتى لو لم يكن قابلا للقسمة أصلا؟ هنا ينبني على هذا مسألتان. المسألة الأولى المنقول، العقار واضح، هل يفهم من هذا السياق خاصة إذا قلنا إن هذا إن الحديث بجميعه مرفوع، هل يفهم منه أنه خاص بالعقارات وهي الأرض ما اتصل بها ولا تدخل في المنقولات؟ فإذا كان اثنان مشتركان في سيارة مثلا، هل الشفعة لها نصيب، هل له نصيب بالشفعة؟ مثلا اثنان مشتركان في سيارة أجرة مثلا يعملان يعني، فباع أحدهما نصيبه، هل للآخر أن يشفع عليه؟ فيه خلاف من العلماء، من قال وهم الجمهور قالوا الشفعة لا تدخل المنقولات بل هي خاصة بالعقارات. ولهذا انظر في رواية جابر الأخرى في كل شرك ثم فسره، مع أن هذا عام، لكن قال في أرض أو ربع أو حائط ولم يذكر غير ذلك. وبعض العلماء قالوا أولا نستدل بالعموم، ما لم يقسم هذا عام ويدخل فيه غير قابل القسمة أصلا لأنه غير مقسوم، والآخرون قالوا لا، قوله غير مقسوم يشعر بأن الكلام فيما يمكن أن يقسم أصلا وليس في غير مقسوم. طيب عرفنا وجهتي النظر الآن، وطبعا استدلوا بالنظر أيضا، فأهل الذين يرون الشفعة في المنقول قالوا إذا ثبتت الشفعة في الأرض مع أنها يمكن أن تقسم، ففي المنقول من باب أولى، لأنه كيف الضرر فيه أعظم، تخيل أن إنسان يشاركك في سيارة فالضرر فيه أعظم إذا كان شرس الأخلاق مثلا ولا يمكن التعاون معه أو يسكن بعيدا جدا عنك، فكل مرة حتى تأخذ منه السيارة يكون في بعد، فمن باب أولى. وهذا في الحقيقة من جهة النظر قوي. طيب ونفس الخلاف هذا في العقارات غير قابلة القسمة، يعني إذا كان عقار صغير جدا لا يمكن قسمته، هل في قولي في كل غير مقسوم معناها غير قابل القسمة يدخل فيه، ولا هذا يشعر بأنه لا بد أن يكون عقارا قابل للقسمة كبير؟ أيضا في نفس الخلاف، بعض مثلا مثال حتى يتضح، خياطان مثلا لهما دكان صغير جدا أو دكان مطعم مثلا سندوتشات أو كذا صغير جدا، لا يمكن أن يقسما لأنه إذا قسموا مثلا سيصير صغير جدا بحيث لا يصلح أن يكون مطعما مثلا. هل هذا الآن هو عقار في الجملة، أرض ومبنى عليه وكذا، لكنه لا غير قابل للقسم، وأيضا يمثلون بالحمام، حمام طبعا قديما سبق لعله معنا أنه لا يقصد به مكان قضاء الحاجة وإنما المكان الذي، المهم أنه إذا كان صغيرا جدا وهو عقار هل في شفعة أو لا؟ نفس الخلاف السابق، بعضهم قال هذا يشعر بأن الكلام فيه ما يقبل قسمة، فما لا يقبلها لا شفعة فيه، وبعضهم قال بل الشفعة فيه من باب أولى، من جهتين، من جهة الأثر لدخوله في العموم ومن جهة النظر لأنه الضرر فيه أشد. وقالوا قوله فإذا وقعت الحدود هذه، هذا يعني ذكر مسائل خاصة، طبعا الذين قالوا لا قالوا هذا يدل على أنه في المقسوم لأنه قال فإذا وقعت الحدود، فالجواب عنها إما بأنها مدرجة، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام لا يخصصه، وكون آخر الحديث تكلم عن صورة معينة هل يعني هذا، هل هذا قرين على أن الأول مراد به هذا ولا عام، هذا أيضا خلاف، فقال لك لا هذا لا يدل على هذا. فإذا المهم أن نعرف الخلاف الآن، نحن لسنا في مقام الترجيح، المهم أننا نعرف أن العقار القابل للقسمة متفق على ثبوت الشفعة فيه، العقار غير القابل للقسمة فيه خلاف كالمنقول. الثالث المنقول أيضا فيه خلاف، هل تثبت فيه الشفعة أو لا؟ الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، هذا مما يستدل به على مثله، لا يصلح أن يبيع، هذه زيادة، هذا فيه أنه لا ينبغي للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريك، وهل هذا وجوبا؟ هذا هو ظاهر النص، لكن كثير من العلماء أو أكثرهم يقولون هذا ليس واجبا إنما هو مستحب، ينبغي لك أن تعرض، بل جاءت رواية لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريك، ومع ذلك كثير من العلماء كما سيأتي قالوا بأنه مستحب، ينبغي لك أن لا تبيع حتى تعرض على شريك، لكن قالوا لا يجب لأنك حتى لو بعت هو يستطيع أن يشفع، والأحوط أن لا يبيع الإنسان شيئا مشتركا حتى يعرضه على شريكه من أجل ظاهر هذا الحديث. طيب وأما رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، هذا استدل به من عمم الشفعة في العقار غير المقابل للقسمة وفي المنقول لأنها عامة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها فيها شيء من الشذوذ، بل بعضهم رأى أنها ضعيفة. فيها شذوذ في الإسناد ولعل فيها شذوذا في المتن أيضا، وفيها أيضا يعني بعض العلل التي ستأتي. وإن كان الرجال ثقات كما قال هنا، لكن لعلها لا تثبت، وهنا عزل السلسلة الضعيفة، فأظن أن الشيخ ضعفها. وعلى هذا يبقى مسألة النظر والعمومات في الأحاديث الثابتة. أما هذا اللفظ الصريح فلا إخاله يثبت، والله أعلم. قال: الكلام عليه من وجور وجوره في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم، أو باب الشفعة فيما لم يقسم، من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وقول الحافظ واللفظ البخاري، أي لأن مسلما ما رواه بهذا اللفظ، وإنما رواه بمعناه كما ذكر الحافظ نفسه في التلخيص، ولو اقتصر على زهري البخاري لكان أجود لتباعد ما بين اللفظين، كما فعل ابن عبد الهادي في المحرر رحمه الله. وقد رجح أبو حاتم أن قوله الآن مسألة، هل قوله فإذا وقعت إلى آخره مدرج؟ هذه المسألة يمكن أن تكتب عنوانا جانبيا. وقد رجح أبو حاتم أن قوله فإذا وقعت الحدود مدرج من كلام جابر رضي الله عنه، يدل على هذا الإدراج عدم إخراج مسلم لتلك الزيادة، كون مسلم اجتنب هذه الزيادة، هذه قرينة على أنه مدرج عند مسلم، لأن إعراض أحد الشيخين عن جزء من الحديث خاصة إذا كان معروفا وكذا قرينة على إعلاله إياه، صحيح ليس صريحا لكنه قرينة. طبعا سيأتي أن الشوكاني وهؤلاء الذين يمشون على الظواهر قالوا هذا ليس دليلا، وقد يقتصر على بعض الحديث، وطبعا هذه يعني على الطريقة الظاهرية. أما على من يعرف طرق الأئمة وكذا، فإنه يعلم أنهم كثيرا ما يعرضون عن اللفظة لكونها معلولة عندهم. قال الحافظ: وفيه نظر. طبعا أيضا الحافظ هنا مر على الأصل، يعني تمسك بالأصل، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، يعني أن الإدراج يحتاج إلى دليل، وهذا في أصله صحيح كقاعدة، أنه من ادعى أن هذا الجزء من الحديث مدرج فعليه أن يأتي بدليل. لكن ما هو الدليل؟ هل هناك قرائن مثلا ككونه يروى؟ ينبغي أن ينظر في هذا. مثلا إذا وجد في رواية واحدة وأكثر الرواة لم يروه، فهذا عند من يدقق ويعرف أنه ليس كل زيادة ثقة مقبولة كالأئمة الكبار أئمة العلل، يرون أن هذا قد يكون قرينة على الإدراج. وأما من يمر على الظاهر فقط ويجمد على الظاهر، يقول هذه زيادة ثقة ولا تنافي وكذا، وهذا الكلام معروف. وقد نقل صالح بن أحمد عن أبي أنه رجح رفع، انتهى. هنا ينقل الحافظ بن حجر أن أحمد خالف أبا حاتم فقال هذه الزيادة مرفوعة، وظاهر يعني البخاري يعني ذكرها، فهل هذا أيضا يشعر بأنه يرى أنها مرفوعة؟ احتمال، واحتمال أنه لم يتعرض لها، سواء كانت موقوفة أو مرفوعة، كما أن بعض الرواية يزيدون تعليقا على الحديث ولا يتعرضون. لكن قال الشارح هنا في الحاشية: وانظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح، ولم أرى فيه ما فهمه الحافظ. وانظر التمهيد، ما أدري ماذا قال ابن عبد البر في التمهيد، لو ينقله لنا بعضكم يكون طيب. وهذا فيه ماذا؟ فيه أن الشارح يقول هذا الكلام الذي نقله الحافظ عن أحمد لم أجده صريحا، انتهى. طيب، قال: وقد تبع الشوكاني ابن حجر في نفي الإدراج، وأجاب عن عدم إخراج مسلم لتلك الزيادة بأن بعض الأئمة قد يقتصر على ذكر بعض الحديث، لا سيما قد أخرج البخاري. نعم، كون البخاري أخرجها فيه يعني إشارة، لكنه يحتاج إلى مزيد بحث. قال: ثم إن معنى هذه الجملة التي ادعي أنها مدرجة هو معنى في كل ما لم يقسم، ولا تفاوت إلا أن يكون دلالة أحدهما على هذا المعنى بالمنطوق والآخر بالمفهوم. قال: هذا أصلا مفهوم من اللفظة الأولى، مفهوم مخالف، لكن لا شك أن المنطوق أقوى من المفهوم، والتصريح ليس كالتلميح. وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول، وذكر الحديث وتمامه: فيأخذ ويدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. ولعل الحافظ ذكر رواية مسلم لأنها فادت فائدتين: الأولى التفسير والتمثيل لما أجمل في قوله ما لم يقسم، الثانية أن فيها زيادة حكم سكتت عنه الرواية الأولى كما سيأتي، وقوله لا يصلح أن يعرض إلى آخر، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض. ورواه البخاري الطحاوي في شرح معاني الآثار، فقال: حدثنا محمد بن خزيمة، الظاهر أنه يقصد إمام الأئمة المشهور معروف الذي يلقب بهذا اللقب، قال وهو طبعا من أوثق الثقات، قال: حدثنا يوسف بن عدي وهو ثقة، قال: حدثنا ابن إدريس وهو من أظنه من مشايخ البخاري والله أعلم، يوسف بن عدي هذا، قال: حدثنا ابن إدريس، رجعت ترجمته، قال: حدثنا ابن إدريس، عبد الله بن إدريس ثقة مشهور، عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه مرفوعة، وهذا فيه شذوذ، لأن المعروف عن ابن جريج أنه يرويه عن أبي الزبير عن جابر ليس عن عطاء. وفيه عنعنة ابن جريج، وابن جريج مدلس، لكن عطاء ابن جريج له خاصية في عطاء، فهو أعرف الناس بعطاء، حتى قال إذا قلت قال عطاء فهو مما سمعته منه، يعني ليس مدلسا، فهو شديد الملازمة له. لكن هل عن حكمها حكم قال؟ هذه مسألة حديثية دقيقة. هل ابن جريج إذا قال عن عطاء مثل ما لو قال قال عطاء؟ قال عطاء وصرح بأنه سمع عن، هذه فيها نزاع. لكن أصلا كونه عن عطاء لم يثبت، لأن يوسف بن عدي هذا شذ، وقد خالفه جماعة من الثقات، رأوه عن ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على الجادة. إذن هذا شذوذ في الإسناد، وهذا مؤذن بأن يوسف بن عدي هذا لم يضبط هذا الحديث، والله أعلم. فيبدو أنه وهم في متنه كما وهم في إسناده، والله أعلم. وهذا الحديث قال عنه الحافظ رجال وثقات، وقال في فتح الباري لا بأس برواته، ومعلوم أن كلا العبارتين لا تدل على تصحيح الحديث، لأن فيه عن عنعنة بن جريج وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين، يعني تدليسه من أفحش التدليس، لكن يبقى أنه عن عطاء كما ذكرت لكم، كما قال الدارقطني والذهبي وابن حجر وغيرهم. ثم إن الحديث قد جاء عند مسلم من رواية أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا، وبعضهم قال أخبرنا ابن إدريس. هؤلاء ثلاثة، شوف، ابن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن راهوية روى عن ابن إدريس قالوا قال أن طب قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، ليس عن عطاء عن جابر. وقد تابع ابن إدريس إسماعيل بن علية عن ابن جريج به يعني عن عن عن عن أبي الزبير وليس عن عطاء، وهذا أيضا يؤكد شذوذ رواية يوسف بن عدي. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وذكر الحافظ قال هنا انظر الضعيف، أيضا لو نقل لنا كلام الشيخ الألباني رحمه الله يكون مفيدا. وذكر الحافظ رواية الطحاويل إفاديتها عموم الشفعة في كل شيء من العقار والمنقول، ما تمكن قسمته وما لا تمكن كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قوله قضى بالشفعة أي حكم والزم بثبوت الشفعة، قوله فإذا وقعت الحدود، الحدود جمع حد، والمراد به هنا ما تميز به أو ما تميز به الأملاك بعضها عن بعض، ومعنى وقعت الحدود أي قسم الملك للمشترى، ملك المشترى، ووضعت الحواجز والعلامات لكل ملك على حدة، وعرف كل نصيبه وعرف كل نصيبه. لو قال المبيع لكان أولى عندي، الملك المبيع يعني قبل أن يباع قسم وليس بعد أن يشتريه، إلا أن يحمل على أنه من بعد أن اشترياه قسماه مثلا وكذا، وهذا لا يعني. ففي رأيي أنه لو قيل المباع قبل المبيع يعني عفوا المبيع لكان أولى. قوله وصرفت الطرق بضم الصاد وكسر الراء وتشديدها، وتخفف صرفت بمعنى بينت مصارف الطرق وشوارعها، وهذه اللفظة مهمة في مسألة الشفعة للجار وستأتينا إن شاء الله. قال ابن مالك معناه خلصت وبانت. ابن مالك له تعليق على صحيح البخاري، وهو يعني يتعلق باللغويات وكذا معروف، وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة، هو الخالص من كل شيء، خلصت يعني بعضها من بعض. قوله فلا شفعة أي إذا كان بيع الشقص بعد تحديد نصيب كل شريك وتصريف الطرق، فلا شفعة لمن كان شريكا قبل القسم، أما بعد القسم فلم يعد شريكا بل جارا، سيأتي هذا. قوله في كل إن شاء الله، في كل شرك بكسر الشين وإسكان الراء أي شيء مشترك بين اثنين فأكثر، قوله أو ربع بفتح فسكون هي الدار والمسكن. قال في المصباح المنير الربع محلة القوم ومنزلهم، وقد أطلق على القوم مجازا، يقال ربعي مثلا. قوله أو ربعنا ممكن. قوله أو حائط أي بستان ومزرعة، سمي حائطا لأنهم كانوا يجعلون حوله جدارا في الغالب يحيط به، ومنه سمي حائطا، والحائط أي الجدار. قوله أو حائط أي بستان أو مزرعة ومزرعة سمي نعم. قوله لا يصلح بضم اللام لا يصلح أيضا لغة، مضارع صلح من باب قاعدة، قاعدة يقعد صلح يصلح، وفتح اللام في المضارع وفتح اللام في المضارع لغته صلح يصلح. وفي رواية لمسلم لا يحل، لاحظ لا يحل له أن يبيع حتى يعرض. قوله أن يبيع فاعل يبيع دل عليه سياق، أي أن يبيع الخريطة أو الشريك نصيبه أو شقصه. قوله حتى يعرض على شريكه أي يعلم شريكه بأنه يريد بيع نصيبه من العقار مثلا، حتى إذا كانت له رغبة فيه كان أحق به من الأجنبي. قوله في كل شيء صيغة عموم يعني من عقار كأرض ودار ومزرع أو منقول، هذا ظاهره يعني، ولهذا كان الحنفية يرون الشفعة في المنقول، ولهذا تم الطحاوي بهذه الرواية ورواه والله أعلم، أو منقول ككتاب وحيوان وغير ذلك مما تجري فيه الشفعة الشركة. الوجه الثالث الحديث دليل على مشروعية الشفعة وثبوتها لكل شريك وذلك في كل عقار مشترك بين اثنين فأكثر. قال الحافظ هذا الحديث أصلا في ثبوت الشفعة انتهى. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي هو السعدي يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه، انتهى. وإذا كان الشركاء أكثر من واحد، هذه مسألة، إذا كان عندنا ثلاثة شركاء فباع واحد منهم فالشفعة للشريكين. طيب لو واحد أراد أن يأخذ، واحد لم يرد أن يأخذ، واحد قال أنا أريد أن أشفع، الآخر قال أنا ما أريد أشفع، ما الحل؟ قال لا بد أن يأخذ بالشفعة جميعا، لأن لا يتضرر المشتري، يأخذ نصف ما اشترى ويدعون نصف ما اشتراه فيتضرر بذلك، واضح؟ فإذا طيب ماذا نفعل؟ نقول لمن أراد الشفعة إما أن تشفع في الجميع لأن الآخر لا يريد أن يشفع، إما أن تأخذ الجميع وإما أن تدع الجميع، واضح؟ قالوا إذا كان الشركاء أكثر من واحد فالشفعة بينهم على قدر أملاكه. هذه مسألة أيضا، هل يكون على حسب نصيبه ولا نقسمهم بينهم بالتساوي على عدد رؤوسهم؟ قال لك لا، على حسب أملاكه. مثال ذلك لو واحد مثلا له نصف، واحد له ثلث، واحد له سدس، تمام؟ فباع صاحب النصف نصيبه، هذا له ثلث وهذا له سدس، إذن النصف هذا شفعته ضعف هذا لأنه يملك الضعف، لأن الثلث ضعف السدس، واضح؟ فيكون هذا له ثلثاء الشفعة المشفوع فيه يعني الأرض، وهذا له ثلث الشفعة. لو قلنا بعدد الرؤوس لقسمناه بينهم بالتساوي، فيكون هذا له ربع وهذا له ربع الأرض وهذا له ربع الأرض الباقي من النصف. لا، قالك نقسمه على عدد الأملاك، وأحسب أن فيه خلافا، لكن لا تيقن يعني، أخشى أن يكون واهم، على قدر أملاكه، لأن الشفعة حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فإن ترك أحد الشركاء الشفعة لزم باقي الشركاء أخذوا كل الشقص أو تركوا، هذا هو، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. فأرض بين ثلاثة، واحد له نصفها والثاني له ثلثها والثالث له سدسها، فباع رب النصف نصيبه فلشريكيه الشفعة بقدر ملكهما، فتكون المسألة من ثلاثة، لصاحب الثلث سهمان ولصاحب السدس سهم واحد، سهم واحد. ولو باع رب الثلث فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد، لأن النصف ثلاثة أضعاف السدس. ولو باع رب السدس فالمسألة من خمسة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان، لأن مجموعهما خمسة، هذا له ثلاثة من خمسة وهذا له اثنان من خمسة. الوجه الرابع، الحديث دليل على ثبوت الشفعة في كل عقار مشترك لم تميز حدوده ولم تصرف طرقه، كالأراضي والدوري والبساتين ونحو ذلك مما يكون مشاعا بين اثنين فأكثر، وهذا منطوق الحديث وهذا متفق عليه. ومفهومه أنه إذا تم تقسيم الأنصبة والمشتركة وحددت المعالم بطل حق الشفعة في قول ما لم يقسم، وهو صريح قوله إذا صرفت، إذا قلنا برفعه بطل حق الشفعة لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي من أجله ثبت. حتى لو لم نقل برفعه فهو فهم راوي الحديث، والأصل أن الراوي أعلم بما روى. الوجه الخامس، خاصة إذا قلنا إنه من كلام جابر يعني اسم كلام غيره. الوجه الخامس، أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقار المشترك القابل للقسمة كالدار الكبيرة والأرض والبستان ونحو ذلك لقوله في كل ما لم يقسم، هذا متفق عليه. واختلفوا في حكم الشفعة، هذا الاختلاف الأول ضع لي رقم واحد، الشيء العقار الذي لا يقبل القسمة، تمام، في حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة كالحانوت الصغير دكان والدار الصغيرة والبئر ونحو ذلك مما لا تمكن قسمته، على قولين لا يمكن أن نقسم البئر مثلا. الأول أن الشفعة تثبت فيما لا تمكن قسمته، أن فيه الشفعتين، وهو قول الحنفية والظاهرية والمشهور من مذهب مالك ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي السعدي، وهو قول هيئة كبار العلماء في المملكة، واستدلوا بما يلي. قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع، قالوا هذا لفظ عام لم يقيد بما يقبل القسمة، فيبقى على عمومه إلا بدليل يخصصه بما يقبل القسمة. الشفعة في كل شرك في أرض أو هل قال مقسمة، هل قال تقبل القسمة أو غير أو لا تقبل القسمة؟ لا. ثانيا قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، إن قلنا بثبوته فيدخل في ذلك ما يقبل القسمة وما لا يقبلها لعمومه وعدم الاستثناء. ثالثا أنه إذا أثبتت الشفعة فيما يمكن قسمته، هذا نظر الآن، قياس أولى، وهو مفهوم الموافقة، وهذا يعني دلالة قوية، فما لا تمكن قسمته أولى بثبوت الشفعة، لأن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، يمكن أن نقتسمه وانتهى الضرر، أما ذاك فالضرر فيه أشد لأنه لا يمكن أن نتقاسمه، وما لا تمكن قسمته يكون ضرر المشاركة فيه أشد لتأبده. القول الثاني أن الشفعة لا تثبت فيما لا يقبل القسمة، وهو قول الشافعي في الجديد ومالك في أحد القولين وأحمد في أصح الروايتين عنه، واستدل بما ذكره أبو عبيد في غريبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا رقح ولا رهن، وهذا رد عليه من وجهين، الأول أن هذا ليس له إسناد يعرف يعني في ثبوته، الثاني أن هذا في جهة المعنى ليس صريحا، أنه يحتمل أنه في الأشياء العامة غير المملوكة أو المشتركة بين الناس كلهم، فليس صريحا في أنه كل ما لا يقبل القسمة مثل ذلك. قالوا المنقبة الطريق الضيق يكون بين الدارين الذي لا يمكن أن يسلكه أحد. والركح بضم الراء وسكون الكاف ناحية البيت من ورائه. والرهو الجوبة التي تكون، ولا الجوبة ما أدري هل الجوبة أو الجوبة ينظر، تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر أو غيره. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الشفعة في هذه المذكورات التي لا تمكن قسمتها ويلحق بها ما في معناها مما لا يمكن الانتفاع به مع قسمته. والراجح هو القول الأول اللي هو أن فيها الشفعة ما لا يقبل القسمة من العقارات. وعموم الأدلة في هذا لقوة ما أخذه وعموم الأدلة في هذا الباب ولدخول ذلك تحت المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة. إذن من وجهين، من جهة الأثر من جهة العمومات، ومن جهة النظر من جهة ثبوت الضرر الأشد وهو دفع الضرر عن الشريك. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو حديث ضعيف لا يعرف له إسناد بحيث ينظر في رجاله، ومثل ذلك لا يقف في مقابلة الأحاديث الثابتة. وعلى فرض صحته فلا حجة فيه، لأن الأشياء المذكورة ليست مملوكة لشخص معين فلتصح الشفعة فيها، وإنما هي مرافق مشتركة بين البيوت ينتفع بها حسب ما جرت به عادة السكان. الوجه السادس، استدل بعض العلماء بحديث الباب على أن الشفعة لا تثبت في المنقول، ضائع رقم 2، هذا شيء مهم مختلف فيه الثاني، كالسيارات والكتب والحيوان وآلات الحراثة والسقي ونحو ذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الشفعة على ما هو عقار وليس بمنقول بقرينة وقوع الحدود وتصريف الطرق، وهذا مما يختص بالعقار. قالوا لأن الضرر في المنقول ضرر يسير ثم عارض لا يتأبد فوق المكيل والموزون، فيمكن التخلص منه بالقسمة. ما أدري، القسمة في المنقول تكون بالمهايئة، يعني بالقسمة الزمن، أنت مثلا يوم وأنا يوم، وإلا هل السيارة تقسم؟ هل الكتاب يقسم؟ لا تقسم ذاته، لكن تقسم منافعه، هذا مهم قيده عندك، أو البيع أو التأجير نؤجره ونأخذ ريعه. بخلاف الضرر في العقار فهو ضرر كثير جرته، فهو ضرر كثير ويتأبد بتأبده، وهذا قول الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة. إذن الحنفية بالعكس مذهبهم على أنه لا شفعة في المنقول على هذا، وقد وهمت. وقول للمالكية وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي السعدي، لكن إن كان المنقول تابعا للعقار وبيع معه ثبتت فيه الشفعة، يعني لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا كان منقولا تابعا لي مثلا شيء تابع للأرض فهو معها، سواء كان متصلا بالعقار كالشجر والنخل تابع للأرض هذا، أم كان غير متصل به ولكن من لوازم كآلات الحراثة والسقي، إذا باع الأرض بما فيها تدخل في الشفعة ونحوهما للأراضي الزراعية. والقول الثاني أن الشفعة تثبت في المنقول ولا تختص بالعقار، إثبات الشفعة في المنقول، فكل جزء بيع مشاع في سيارة أو ثوب أو آنية ونحو ذلك من المنقولات وفيه الشفعة، وهو قول الظاهرية وجماعة من السلف، وهو رواية عن أحمد اختار ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز. واستدلوا بعمومي قضى الشفعة في كل شيء، فإنه يتناول العقار إن كنا بثبوته، إنه يتناول العقار والمنقول، ولأن حق الشفعة لم يثبت إلا لدفع الضرر، والضرر كما يوجد ويتوقع في العقار كذلك يوجد ويتوقع في المنقول، بل قد يكون في المنقول أشد. وهذا القول وجيه في نظري لقوة مأخذه، وهو عموم الأدلة في هذا الباب مع المعنى الذي لأجله شرعة الشفعة. إذن أيضا من وجهي الأثر والنظر السابقين وهو دفع الضرر، والضرر في المنقول يحصل بسبب الشركة كغير المنقول، فقد يكون الشريك الأول في السيارة مثلا ملائما في قرب مكانه وكرم طبعه بخلاف ما يتوقع من الشريك الثاني بعد بيعها لبعد مكانه وما يتوقع من معاملته. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فعنه جوابان. الأول أن قوله فإذا وقعت الحدود، إذا قلنا برفعه، لا يدل على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار كالبناء والأرض والمزرعة، بل الحدود واقعة على كل ما يقبل القسمة من طعام أو حيوان وسيارة وآلات حراثة وسقي ونحو ذلك. فأول الحديث في عموم وآخره لا ينفي هذا العموم، يعني أن ذكر شيء في آخر النص خاص لا يجعل أوله خاصا إذا كان عام لفظه عام. الثاني أن آخر هذا الحديث الدال على الشفعة في العقار هو من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام. أنا أرى أن هذا الوجه هو تكملة للوجه السابق، يعني ليس وجها مستقلا كل حال، وهذا لا يقتضي التخصيص، ولهذا ذكر صاحب المراقي فيما لا يخصص ودع ضمير البعض والأسباب أو الأسباب، وضمير البعض يشبه هذه المسألة، إذا جاء ضمير يرجع على العموم لكنه مختص بشيء خاص فلا يخصصه. فأظن أن غير الضمير من باب أولى في هذا، ذكره فيما لا يخصصه، وذكر أفراد بعد أفراد العام أيضا ولو منفصلا طبعا وهذه صورة المشروع لا يقتضي التخصيص، وهذا لا يقتضي التخصيص ولا يخرج أول الحديث عن دلالته على عموم الشفعة في المنقول. الوجه السابع هو قبل الأخير على حديث الدليل على أنه ينبغي للشريك إذا عزم، هذه مسألة، هل ما حكم عرضه على شريكه قبل أن يبيع، هل هو واجب أو مندوب؟ إذا عزم على بيع نصيبه المشاع أن يخبر شريكه بذلك ليشتريه منه أو ليأذن له في بيعه على من يشاء، فإن باعه ولم يؤذنه يعني ولم يعلمه فإن الشريك أحق بالشقص من المشتري، وليس لهذا الشريك أن يخفي البيع عن شريك. أو يقول أيضا الحيل المسقطة للشفعة مثل أن يتظاهر بأنه وهبه وهو أخذ منه مالا في الباطن، أو أن يدعي ثمنا أكثر بكثير من الواقع، يقول أنا سأبيع لك بنصف مليون لكن نظهر أن الثمن 3 ملايين حتى لا يستطيع جاري أن يشفع، هذا شريك عفو. هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل وتلاعب وخداع. أو يقول إنه وهبه ويذكر ثمنا كثيرا حتى لا يشفع شريكه، فكل هذا ذلك ونحوه لا يجوز ويصلح ونحوه، لأنه من الحيل لإسقاط الشفعة وإبطال حق المسلم. وظاهر قوله لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه أنه محرم عليه البيع حتى يعلم حتى يعلم شريكه. وحمله بعض العلماء على الندب، وأن كراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه، قالوا لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال. لا يحل، قالوا يعني لا يلزم أن يكون حراما، ممكن أن يكون مكروه لأنه مكروه ليس بحلال بإطلاق، ويكون الحلال بمعنى المباح، الله أعلم. الوجه الثامن، دلت رواية مسلم فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به على أن الشريك أحق بالشقص من المشتري إذا باعه شريكه ولم يعلمه، فإن علمه بالبيع فأذن فيه. هذه مسألة، إذا قال له يا فلان أنا سأبيع، وهذه آخر مسألة عندنا، إذا قال سأبيع قال خلاص بيع أنا ما أريد الشفعة، هل إذا باعه يستطيع أن يشفع بعد ذلك؟ ظاهر الحديث يفهم منه أنه ليس له أن يشفع، ولكن الجمهور على أنه له أن يشفع، لأنه قال الحق لا يثبت إلا بعد البيع، فإسقاط حقه قبل ثبوته لا يسقطه. هذه هي المسألة. قال لك على أن الشريك أحق بالشخص من المشتري إذا باعه شريكه لم يعلمه، فإن علمه بالبيع فأذن فيه فباع ثم طلب الشفعة بعد البيع، فما الحكم؟ قال لك فالأكثرون على أن له الشفعة فتثبت مطالبته بها متى وجد البيع، لأن الشفعة إنما وجبت بعد البيع. هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور. قول الثاني أنه ليس له أن يشفع. قال لك عن الإمام أحمد رواية كأنها وجماعة من السلف أن الشفعة تسقط لرواية مسلم، لأنه يفهم منها هذا، قال فإن باعه ولم يؤذنه، إذن إذا أذنه خلاص يكون المشتري أحق، فإن مفهومها أنه إذا إن باع الشخص وقد آذنه فلا حق له. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعتذر في يعني تأخر الإطالة بس عشان نكمل الحديث ولتأخر البداية. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.